وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى أختم الحديث عن الأفعال، ومحاضرتي هذا اليوم من المحاضرات المهمة للغاية، وأرجو أن تفهم على وجهها، وستكون كامل المحاضرة شرحا على سبورة إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي الأفعال. الأفعال تحدثنا عن أن الأصل فيها البناء، وقلنا المبني هذا عندنا مبني مطلقا أو مبني بناء لازما ومبني بناء عارضا. إذن البناء ينقسم إلى بناء لازم وبناء عارض، وقلنا إن البناء اللازم يكون في الفعل الماضي كاملا وفي فعل الأمر كاملا، وتحدثنا عن معنى ذلك. بالنسبة للبناء العارض فتحدثنا عن الفعل المضارع الذي سميناه ماذا؟ ذو النونين، وقلنا المراد بالنونين نون النسوة ويبنى معها على السكون، ونون التوكيد، واشترطنا أن تكون ماذا؟ أن تكون مباشرة، يعني اتصلت مباشرة بالفعل، وكنا توقفنا هنا ونكمل هذا ونفصله إن شاء الله تعالى اليوم. ما بقي من الفعل المضارع فسيكون الجزء ماذا؟ الجزء المعرب، وهو ما بقي من الفعل المضارع. لذلك لو أردنا أن نوجز الفعل المعرب سنقول هو الفعل المضارع الذي لم يعرض له البناء، يعني لم تتصل به نون النسوة ولم تتصل به نون التوكيد المباشرة فهو معرب. لكن لماذا يتنوع الفعل المضارع؟ لابد أن يكون لديك يعني هذه المعرفة. لماذا الفعل المضارع الآن سيتجزأ؟ يتجزأ لسبب، وهو أن اللغة في الأصل اللغة تعبر بها عن مرادك أنت المتكلم، لذلك هي تلبي حاجة المتكلم للتعبير عما في نفسه. فأنت حين تعبر بالفعل المضارع قد تعبر به عن مفرد، وهذا المفرد قد يكون يتكلم عن نفسه، أليس كذلك؟ إذن أنت حين تتحدث قد تتحدث عن نفسك، وقد يتحدث عن المخاطب الذي أمامك، وقد يتحدث عن غائب، أليس كذلك؟ وليس هناك غير هذه الثلاثة. فأنت حين تتحدث بالفعل فإما تعني به نفسك، أو تعني به المخاطب الذي أمامك، أو تتحدث مع الذي أمامك عن طرف ثالث غائب ولا مجال لأن تنتشر هذه القسمة. طيب الآن المتحدث قد يكون يتحدث عن مفرد أو عن مثنى أو عن جمع، وهذا المفرد قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، والمثنى قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، والجمع قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وبهذا تكون جميع الاحتمالات دون استثناء قد وردت. لذلك الفعل المضارع يتنوع لأجل هذا السبب، أن مقامات استعماله تختلف، مقامات استعماله تختلف. فلو أخذنا المضارع من فهما وأردنا أن نستقصي الحالات التي يمكن أن يرد عليها، فإذا كان المفرد المذكر يتكلم عن نفسه فسيقول أنا أفهم أفهم، والأنثى ستقول أيضا أنا أفهم. المثنى المذكر والمثنى المؤنث سيقول نحن نفهم بصيغة الجمع، وأيضا هنا يقول نفهم، والجمع المذكر والمؤنث سيقول نفهم ونفهم. لاحظوا معي هذه الحالات والمقامات الأربعة أتى فيها الفعل المضارع على صيغة واحدة، ممتاز. طيب إذا كنت تخاطب، إذا كنت تخاطب مفردا مذكرا فستقول أنت، ممتاز. لكن إذا كنت تخاطب مفرد مؤنث ستقول أنت، تفهمين. ممتاز. طيب إذا كنت تخاطب اثنين مذكرين ستقول أنتما تفهمان، وكذلك لاثنتين أنتما تفهمان، وإذا خاطبت جماعة الذكور ستقول أنتم تفهمون، وإذا خاطبت جماعة الإناث ستقول تفهمنا، أنتن تفهمنا. الآن إذا كنت تتحدث عن غائب مفرد ستقول هو يفهم. ممتاز، هو يفهم، وستقول هي تفهم. ممتاز. طيب وستقول هما يفهمان، وهما تفهمان، الاثنتين غائبتين، ولجماعة الذكور الغائبين هم يفهمون، ولجماعة النساء الغائبات هن. ممتاز. هل بقي أي مقام يمكن أن نستخدم فيه الفعل المضارع؟ الأفعال المضارعة الآن في جميع المقامات أتت على النحو الآتي. عندنا أفعال لم يتصل بها شيء، وهو أفهم ونفهم. ها، واحد، اثنين. ممتاز. وتفهم ويفهم، هذه أربعة. أربعة أفعال لم يتصل بها شيء، وهي تأتي من كل فعل ماض. ها، أفهم ونفهم وتفهم ويفهم. طيب عندنا أفعال احتجنا لأجل تنويع التعبير بها إلى أن نضيف لها لاصقين، الياء والنون هنا، الألف والنون هنا، الواو والنون هنا، الواو والنون هنا، الألف والنون هنا. طيب لو أحصيناها دون تكرار، عندنا تفهمين واحد، وتفهمان اثنين، وتفهمون ثلاثة، ويفهمان، طبعا لاحظوا تفهمان وردت، ويفهمون خمسة. لذلك جاء مصطلح ماذا؟ مصطلح الأفعال الخمسة. يعني ما المراد بالأفعال الخمسة؟ هي أفعال مضارعة اتصل بها ماذا؟ اتصل بها لاصقان. ها، لاصقان، ضمير ونون. فالضمير يا المخاطبة تفهمين، أو ألف الاثنين يفهمان وتفهمان، أو واو الجماعة يفهمون وتفهمون، فأصبحت الأفعال الخمسة. إذا لاحظوا عندي أن عندي أربعة أفعال مجردة، اللي هي ها أفهم ونفهم ويفهم وتفهم، وعندي الأفعال الخمسة. بقي عندي الأفعال التي اتصل بها لاصق واحد وهي نون النسوة. ها، وهذه حكمنا عليها بأنها ماذا؟ حكمنا عليها بأنها مبنية. إذن الذي بقي عندنا من الأفعال المضارعة إما أن يكون من الأفعال الخمسة، وإما أن يكون من غيرها. إذن الأفعال المعربة إما أن تكون من الأفعال الخمسة أو من غيرها. لذلك سنقسم الفعل المعرب الآن بعد ما فهمنا هذا الإجمال، سنقسم الفعل المضارع إلى قسمين، إما أن يكون من الأفعال الخمسة أو أن يكون ماذا؟ من غيرها. هذا واضح؟ هذه المقامات واضحة؟ طيب لاحظوا معي الفعل المعرب، أي فعل مضارع معرب لابد أن يكون في ذهنك واضح، هل الفعل المضارع المعرب من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة أو ماذا؟ أو من غيرها. الآن بعد ما عرفنا من أين أتت، لأنها المشكلة تشرح لطالب العلم ولا يعلم من أين أتت، كيف يعني أمثلة خمسة وغيرها ما اتصل بها شيء؟ الذي أدى إلى هذا التنوع هو اختلاف ماذا؟ مقامات الحديث. مقامات الحديث أن هناك متكلم ومخاطب وغائب ومفرد ومثنى وجمع، وكل واحد من هذه الثلاثة مذكر أو مؤنث. الآن بعد ما فهمنا من أين جاءت، سنقول الأمثلة الخمسة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ياء وتاء، ومعها ألف الاثنين ونون الرفع، وضع هنا أي فعل، وعندنا ياء وتاء ومعها واو الجماعة ونون الرفع، وضع هنا أي فعل ماضي، وعندنا التاء فقط في الأخير وياء المخاطبة والنون، وضع هنا أي فعل. طيب لماذا ياء المخاطبة ما جاء معها إلا التاء؟ لأن هذه للخطاب وهذه للخطاب. خذ أي فعل، كتب، يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين، ما يأتي يكتبين لأن الياء للغائب، الياء الأولى للغائب وياء الثانية للمخاطبة ولا يمكن الجمع بينهما. فهذه الأفعال الخمسة هي بهذا الشكل، من اتقى ها يتقيان وتتقيان ويتقون وتتقون وتتقين، وما أكثر الأفعال الخمسة في القرآن الكريم، يعلمان وتعلمان ويعلمون وتعلمون وتعلمين، هذه الأمثلة الخمسة. أما التي من غيرها فهي الأفعال التي يعبر بها عن أنا ها ونحن وأنت أو هو وأنت، فستقول أنا أعلم ونحن نعلم وهو يعلم وأنت تعلم. ممتاز، خلاص، هذه جميع الأفعال المضارعة، إما أن تكون من الأمثلة الخمسة أو من غيرها. من غيرها هذه قد يكون الفعل صحيح الآخر كما ترون هنا، وقد يكون معتل ماذا؟ معتل الآخر، معتل الآخر، فقد يكون أنا أسعى أو أنا أرمي أو أنا أدعو، وقد يكون نحن نسعى ونحن نرمي ونحن ندعو، وقد يكون هو يسعى وهو يرمي وهو يدعو، وقد يكون أنت تسعى وأنت ترمي وأنت تدعو. لاحظوا معي أننا نوعنا في الفعل المعتل الآخر، معتل الآخر بالألف أو معتل الآخر بالياء أو معتل الآخر بالواو. ممتاز، طيب إذن الآن خيارات الفعل المضارع المعرب، إما أن يكون من الأمثلة الخمسة أو من غيرها، والذي من غيرها إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر. ممتاز، هل بقي هناك تفريعات أخرى؟ نعم، بقي تفريع واحد. ماذا لو أكدنا هذه الأفعال بالنون؟ إن أكدنا هذه الأفعال التي من غير الأفعال الخمسة، هل ستكون النون مباشرة ولا غير مباشرة؟ هنا هل ستكون مباشرة ولا غير مباشرة؟ ستأتي بالنون بعد الميم وتقول أعلمنا، إذن هي ماذا؟ مباشرة. والذي تتصل به النون المباشرة اتفقنا على أنه من ماذا؟ من المبنيات، من المبنيات. إذن الذي لم نذكره فقط هو الأمثلة الخمسة، هنا غير مؤكدة أيضا نضيف معها الأمثلة الخمسة ماذا؟ مؤكدة حين تؤكد. خلونا نضرب مثال الآن بفعل من الأفعال حتى نؤكده كما ترون. خلونا نأخذ من العلم، تصبح يعلماني وتعلمان ويعلمون وتعلمون وتعلمين، هذه الآن أفعال من الأفعال الخمسة. طيب ماذا لو أكدت بالنون؟ هل ستكون معربة ولا مبنية؟ ستكون معربة. لماذا؟ لأن نون التوكيد ستكون غير مباشرة. نريد أن نعلمكم الآن كيف تؤكد لورودها في القرآن الكريم، كيف أؤكد مثل هذه الأفعال. بالنسبة للمتصل بنون بألف الاثنين ونون الرفع، فيصبح توكيده بحذف النون ويؤتى بالنون الثقيلة، تحذف نون الرفع لعلة صوتية ويؤتى بالنون الثقيلة. لذلك عندنا الفعل يعلمان، هذا هو كما هو يعلمان، ثم سنأتي بعد ذلك بالنون ماذا؟ بالنون الثقيلة. هنا عندي نونان ونون ثلاثة، لا تتوالى الثلاث، فنحذف هذه ويصبح ماذا؟ يصبح يعلماني، وفي القرآن الكريم ولا تتبعاني. ها الآن هل هذه النون مباشرة؟ هذا آخر الفعل وهذه النون، نون التوكيد، هل نون التوكيد مباشرة؟ غير مباشرة. لذلك إذا كانت نون التوكيد غير مباشرة فإن الفعل يظل ماذا؟ يظل معربا. لكن لو أنها من هذه الأفعال سأقول أعلمنا، فتكون النون مباشرة ليس من المعرب وإنما من ماذا؟ من المبني. طيب، إذن يعلمان يعلماني، وتعلمان تعلماني بهذا الشكل. طيب، يعلمون وتعلمون، الأصل أن يقال يعلمون ثم تأتي ماذا؟ ثم تأتي النون، ثم تأتي نون التوكيد، إلا أن العربية ميالة إلى الخفة فحذفت هذه النون التي هي الرفع لتوالي الأمثال فأصبحت ماذا؟ يعلمون. ها، هذه الواو أدت إلى ثقل الكلمة فحذفت، ها، لالتقاء الساكنين حذفت هذه الواو وما قبلها مضموم فأصبحت ماذا؟ فأصبحت يعلمن. طيب، هل النون الآن مباشرة اتصلت بآخر الفعل؟ النون غير مباشرة لأنه يفصل بينها تقديرا واو ماذا؟ واو الجماعة التي استغني عنها بماذا؟ بهذه الضمة، لأن الضمة بعض الواو، لذلك لاحظوا أن الضمة رسمت على شكل ماذا؟ واو صغيرة. لذلك كان ابن جني يسمي الضمة الواو ماذا؟ الصغيرة، يقول وأما الواو الصغيرة فحكمها كذا وكذا. لذلك في الدراسات الحديثة يقولون ليس هناك واو حذفت وإنما واو قصرت، قصر امتدادها فأصبحت ماذا؟ فأصبحت ضمة. طيب، كيف يمكن أن نفرق بين النون المباشرة والنون غير المباشرة على هذا؟ نحن جعلنا هنا شرط وقلنا إذا أكد هذا بالنون فإنما قبله يكون مفتوحا، لذلك يعلم إذا أكد بالنون سيصبح ماذا؟ يعلمنا. ها، هذه نون مباشرة. طيب، لو قلت يعلمنا بالضم غير مباشرة، وهذه الضمة دليل وجود ماذا؟ الواو، أنت مطل الواو شوي، يعلمنا، فالذي حصل عند التوكيد أن هذه الواو ماذا؟ قصرت فأصبحت واو ماذا؟ واو صغيرة كما كان يسميها ابن جني رحمه الله. طيب، تعلمين، الأصل أن تكون بهذا الشكل، تعلمين ثم تضاف عليها ماذا؟ نون التوكيد، تحذف هذه النون لتوالي الأمثال فتصبح تعلمين. فنعمل هنا ما عملناه هناك، فنقصر هذه الياء أو نحذفها فيبقى قبلها ماذا؟ يبقى قبلها الكسرة فتصبح ماذا؟ تعلمنا بهذا الشكل. طيب، هنا سؤال، لماذا لم تعمل تفعل العرب الأمر نفسه هنا؟ يعلماني تتبعاني، لماذا لم يعني تحذف الألف أو تقصرها كما فعلت في الواو والياء؟ لأنها لو فعلت هذا، ها، لاشتبه الآن المفرد بماذا؟ المفرد بالمثنى، المفرد بالمثنى، لذلك أبقينا الألف هنا، ها، حتى يعلم إذا قلت يعلماني وتتبعاني أن المراد المثنى، لكن إذا قلت يعلمنا المراد المفرد والنون مباشرة وهو مبني، أما هنا فهو ماذا؟ فهو معرب. إذن الآن لو سئلت عن الفعل المعرب تقول الفعل المعرب هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تتصل به نون التوكيد المباشرة، وهذا يعني أن الفعل المعرب قسمان، القسم الأول أن يكون من الأمثلة الخمسة مؤكدة وغير مؤكدة، لا فرق، هي معربة، معربة بالعلامات التي نذكرها بعد قليل، أو من غيرها، وهذه التي من غيرها تنقسم أيضا إلى قسمين، صحيح الآخر أو معتل الآخر، صحيح الآخر أو معتل الآخر. هذه الأفعال المعربة لها علامات إعراب نذكرها الآن، المهم أن تكون قد عرفت القسمة. الفعل ينقسم إلى مبني وإلى معرب، المبني إلى مبني بناء لازما ومبني بناء عارضا. المعرب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من الأمثلة الخمسة أو من غيرها. الذي من الأمثلة الخمسة إما أن يكون مؤكد أو غير مؤكد، ولا فرق بينهما من حيث الحكم إلا في أمور إجرائية. الذي من غيرها قد يكون صحيح الآخر، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون معتل الآخر. وبناء على ذلك سوف نذكر علامات الإعراب بعد قليل إن شاء الله تعالى. هل في هذا الكلام أي سؤال؟ الحرف الفعلي على من؟ نعم، علامة عدم التوكيد الفتح. لا لا، هو مؤكد، ولكن الفتحة تدل على أن النون التوكيد مباشرة، مباشرة، ولا يوجد حائل، وهو مبني، وهو مبني، لأن النون مباشرة. لذلك في تالله لأكيدن، ما حكمه، مبني ولا معرب؟ مبني. ترون معرب، ها معرب، لأنها لحظ الضمة، وهذا يعني أن النون مباشرة ولا غير مباشرة؟ طيب، لينبذن مبني لأنها مباشرة. طيب، لترون معرب، ها معرب، ممتاز. طيب، إما تخافن من قوم خيانة، تخافن مبني. طيب، فإما ترين من البشر معرب، لأن النون غير مباشرة. لذلك حين يسأل عن الفاعل في إما ترين، أين الفاعل، ها، أو في كذا، أي ممتاز ممتاز يا المخاطبة. الآن سنتحدث عن علامات إعراب الفعل المضارع، وبها ينتهي الحديث عن الأفعال، بها ينتهي الحديث عن الأفعال، وأبدأ في التمهيد لمحاضرة الأسماء التي سينتهي بها تنتهي بها هذه المرحلة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. إذن عندنا يا إخوان، ها لاحظوا معي، الفعل المعرب، الفعل المعرب إما أن يكون من الأمثلة، وهذه القواعد الكلية التي قلت أريد أن تحفظ، بحيث لو طلب منك أن تشرح الإعراب، إعراب الفعل في أي مكان، أنت هو في ذهنك مرتب في قواعد ماذا؟ كلية. الفعل المعرب إما أن يكون من الأمثلة الخمسة، وإما أن يكون من غيرها، خلاص انتهى. لذلك هذه القواعد تحتاج فقط إلى تأمل، وإذا رسخت في ذهنك لن تزول بإذن الله. الذي من الأمثلة الخمسة قد يكون مؤكدا، وقد يكون غير، ها ممتاز، غير مؤكد. الذي من غير الأمثلة الخمسة قد يكون صحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر، ممتاز، وقد يكون معتل الآخر. طيب، ما دام قلنا معرب فهذا يعني أنه يحكم عليه بأنه مرفوع، هذا معنى معرب، أو يحكم عليه بأنه منصوب، أو يحكم عليه بأنه مجزوم. لذلك هذه الألفاظ الثلاثة لا ترد مع أي فعل من الأفعال المبنية. الفعل المبني لا يحكم عليه بأحد هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يقال هو مبني، ثم بعد أن تقول مبني واحد من أمرين، إما أنه مبني لا محل له من الإعراب، وإما مبني في محلي كذا. وقد ذكرت لكم في الأفعال، ها، أنه الفعل الماضي قد يكون في محل ماذا؟ قد يكون في محل جزم مثلا. نريد الآن أن نرى علامات الرفع. الأفعال الخمسة غير المؤكدة، ها، ترفع بثبوت النون. نعم، إيش هو الفعل؟ الجر في الأسماء علامته الكسر، وهذا الكسر لا يأتي في الأفعال، وإنما يقابله الجر في الأسماء، يقابله الجزم في الأفعال، الجزم اللي هو القطع، تقول وهو وقد جزمت الأمر وحسمته، أي قطعته، وعلامته السكون. لذلك الأصل في الفعل أن لا يدخله الكسر. ولذلك حين تكلمت عن نون الوقاية فقلت ضرب، حين تصلها بياء المتكلم ما تقول ضربي، وإنما تقول ضربني، فهذه النون متابعة حتى تحمل الكسر، حتى لا يكسر ماذا؟ حتى لا يكسر الفعل. لذلك الفعل لا يكسر ها إلا الالتقاء ماذا؟ إلا الالتقاء الساكني، أما فيما عدا ذلك فإنه لا يكسر. ومن التقاء الساكنين ها أنه يكسر في قوافي الشعر، يكسر في قوافي الشعر إذا كان ساكنا مع سكون الوقف مع سكونه فيكسر. إذن يرفع بثبوت النون فتقول يؤمنون، وينصب بحذف النون فتقول لم يؤمنوا، حذف النون ويجزم بحذف النون. خلاص، هذه المعلومة تقودك إلى ماذا؟ تقودك إلى أنك حين تقرأ ها الذين يؤمنون تعرف مباشرة أنه ماذا؟ خلاص قطعا مرفوع. طيب إن لم تفعلوا ولن تفعلوا تعرف مباشرة ما دام حذفت النون أنه إما منصوب وإما مجزوم، ثم تنظر إلى ما قبله فتجد هنا الجازم فتقول هو مجزوم، وتجد هنا الناصب فتقول هو ماذا؟ هو منصوب. إذن خلاص انتهينا. لذلك لاحظوا معي هذه غير المؤكد هذا بثبوت النون وحذف النون، كم فعل كم فعلا في القرآن الكريم يمكن أن يعرب بهذا الشكل؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثم لك أن ترى يشعرون وإلى آخره. ها هذه تعرب بهذا الشكل، فالمسألة فقط تحتاج إلى تأمل. طيب المؤكد نقول لا فرق، هو مرفوع بثبوت النون. تقول لي كيف تقول لي بثبوت النون وقبل شوي تقول حذفنا النون؟ ها لاحظوا معي، وينصب بحذف النون ويجزم بحذف النون. لاحظوا معي ها إذا قلت والله ها لا تفعلن، فهذه النون مباشرة والفعل مبني. لكن لو قلنا والله لتفعلن ها غير مباشرة، هذا الفعل الآن مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه ثبوت النون، وهذا مما يشكل على طلبة العلم. يقال كيف مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والنون أصلا محذوفة؟ والنون أصلا محذوفة. فقلنا نحن نعرب الفعل على أصله، أصل هذا التركيب لا تفعلون، ثم أضيفت لها نون ماذا؟ نون التوكيد. لذلك هو مرفوع، علامة رفعه هو ثبوت هذه النون، هذه النون ثابتة قبل مجيء ماذا؟ قبل مجيء نون التوكيد، وإنما حذفت لدخول نون التوكيد لعلة إعرابية ولا لعلة صوتية؟ لعلة صوتية، وهو ماذا؟ وهو التخفيف. ولا لو بقيت فمن حق هذا الفعل أن يكون بهذا الشكل لتفعلونن، فهي في الأصل ثابتة قبل مجيء نون ماذا؟ قبل مجيء نون التوكيد. ولذلك يقول علماء مرفوع علامة رفعه ثبوت ماذا؟ ثبوت النون. فالنون ثابتة دالة على رفع الفعل قبل توكيده، ثم لما دخلت نون التوكيد حذفت لعلة إعرابية ولعلة صوتية؟ لعلة صوتية. وإلا فأصل التركيب والله لتفعلونن فهي ثابتة قطعا، إلا أنه خفف هذا الفعل فأصبح لتفعلن. لذلك لا تناقض بين العلماء أبدا في هذه المسألة، لأن النون ثابتة باستحقاق الفعل للرفع، ثم حذفت بعد أن ثبتت لأجل النون الطارئة، وهي نون ماذا؟ وهي نون التوكيد. فحكمها مصطحب، وهذا من باب الاستصحاب، استصحاب الأحكام. حكمها مستصحب، يعني الحكم الذي قبل عروض التوكيد مستصحب في ماذا؟ فيما بعدها. مثل ماذا؟ مثل المفقود، مثل المفقود الذي شهدنا عليه وهو متزوج حي ثم غاب، بعد غيابه يستصحب الحكم السابق ولا ما يستصحب؟ يستصحب. فنقول هل تطلق زوجته؟ لا. هل يقسم ملكه؟ لا. لماذا؟ لأن حي. قال كيف تقول لي حي ومفقود؟ نقول لأن البينة عندنا الآن على أنه ماذا؟ حي. فهذه البينة مستصحبة حتى تنتقض ببينة ماذا؟ ببينة أخرى، أو ما يقوم مقام البينة. كان يغيب زمنا طويلا يغلب على الظن معه ها أنه ما، وهكذا. لذلك هذا من استصحاب الحكم. هذه المسألة واضحة؟ أيوة. لذلك أكد أو لم يؤكد الذي من الأفعال الخمسة فعلامة رفعه هي ثبوت النون، وعلامة نصبه وجزمه حذف النون. طيب أسألكم الآن سؤال وأريد الإعراب، أساس نعرف الكلام الذي قلناه هذا له ثمرة ولا ما له ثمرة. ولا تحسبن الله غافلا، إيش إعرابه؟ هذه اللا ناهية ولا نافية؟ نهينا ولا ما نهينا؟ ناهي. إذن ما بعدها سيكون ماذا؟ مجزوم. طيب تحسبن هذا ما إعرابه؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة في محل ماذا؟ ممتاز. طيب لو قلت أنا لا تحسبن، ها أي أريد الآن تحرير الإعراب. لا تحسبن ها ستصبح لا ناهية جازمة. طيب تحسبن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ممتاز، حذف النون. أين النون التي حذفت؟ نون قبل هذه، النون قد حذفت قبل أن يؤكد، قبل أن يؤكد، فقد استحق حذف النون بالجزم، ثم أتت هذه النون بعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل التوكيد. إذا لو أردنا أن نتخيل أصل هذا الفعل قبل توكيده، أصلها لا ها أصلها ماذا؟ لا لا أصلها لا لا تحسبوا، أصلها لا تحسبوا، خلاص لا تحسبوا، فهو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، ثم بعد ذلك ماذا؟ أتت نون التوكيد فأصبحت لا تحسبون ها، ثم قصرت الواو أو حذفت فأصبحت ماذا؟ لا تحسبن. لذلك لو سئلت الآن أين الفاعل؟ أين الفاعل في لا تحسبن؟ تقول الفاعل واو الجماعة. يقول لك وين واو الجماعة؟ تقول واو الجماعة التي حذفت. حذفت لعلة صوتية ولا لعلة عربية؟ حذفت لعلة صوتية، وإلا فالأصل أن تكون ماذا؟ أن تكون موجودة، لأن خفة اللغة خفتها على اللسان ها مقصد من مقاصد العرب في لغتها هذه. لذلك يحدث القلب ويحدث الحذف ويحدث كذا التقديم والتأخير من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى هذه الخفة، إلى هذه الخفة على اللسان. ممتاز ممتاز، خلص انتهينا من الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة، وعرفنا كيف جاءت خمسة ولماذا تنوع الفعل المضارع. طيب ناتي إذا كان من غيرها صحيح الآخر ما عندنا مشكلة، يرفع علامة رفعه الضمة الظاهرة الظاهرة وينصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويجزم علامة جزمه ماذا؟ السكون. فهذا الذي مجزوم علامة جزمه السكون إذا التقى به ساكن بعده ماذا؟ كسر. لذلك حين تجد الكسرة فليست علامة إعراب، وإنما الكسرة جاءت أيضا لعلة ماذا؟ صوتية، لعلة صوتية. ممتاز. معتل الآخر هذا سنقسمه إلى قسمين، إما أن يكون معتل الآخر بالألف أو بغيرها. بغيرها هذه تشمل الواو والياء. ممتاز. إذا كان معتل الآخر بالألف مثل يسعى، فإنه مرفوع علامة رفعه الضمة ماذا؟ المقدرة، ومنصوب علامة نصبه الفتحة ماذا؟ المقدرة. لماذا؟ خلونا نأخذ الفعل يسعى. ها. حاول أن يعني تظهر الضمة هنا. يسعون تحذفت الألف، تحذفت الألف وأتيت بواو، لا أريد أن تبقي الألف وتأتي عليها بضم. ها لا يأتي. لذلك يقولون بالضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، يعني تعذر إخراجها، تعذر إخراجها. لذلك لا يجوز الخلط بين التعذر والثقل. تعذر يعني لا يمكن أن تخرجها، لا الضمة ولا الفتحة. لذلك الألف ساكنة مطلقا لا تتحرك، ولا يمكن أن يدغم ألف في ألف. ومن طرائف العلماء هم يقولون، أحد العلماء القدامى وأظنه إذا ما خانتني الذاكرة ثعلب، كان يقول ولا يمكن ها إدغام ألف في ألف. قال أحد الطلاب لا أنا أستطيع، قال تتفضل، قال يسعى قال لو مددتها إلى الصبح فهي واحدة، يعني إلى الصبح مددتها إلى الصبح فهي واحدة، هي ألف واحدة. لذلك يمنع من ظهورها التعذر. طيب إذا نصب لن يسعى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لكن الجزم، لاحظوا الجزم هنا السكون في يذهب صحيح الآخر أليس كذلك؟ إذا أتيت بلم فقد قطعت آخرة، إيش هو آخرة؟ الضمة، الضمة، لا قطعت الضمة التي هي يذهب، فبقي لم يذهب. ها لذلك الجزم قطع، لاحظوا معي هنا قطعت النون ولا ما قطعتها؟ هنا قطعت النون، هنا قطعت السكون، يعني قطع الحركة، السكون يعني قطع الحركة. هنا حذف حرف ماذا؟ حذف حرف العلة، وهذا هو معنى الجزم، حذف حرف العلة. لذلك يسعى هذا لو جزمته سأقول لم يسعى بهذا الشكل وتحذف، لذلك قطع آخرة بهذا الشكل. طيب خلونا نشوف معتل الآخر بغيرها، وهي بالياء أو الواو. لو أخذنا يرمي ويسمو، لو أردنا إظهار الضمة على يرمي سأقول ماذا؟ ها؟ يرمي، لا لا لا انطق الياء، يرمي. ها وفي يسمو، يسمو ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت، إلا أن في ظهورها ماذا؟ ثقل. ها ثقل. لذلك يقولون مرفوع علامة رفع الضمة ماذا؟ المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ بس الثقل مع الواو والياء، لأنه يمكن أن تظهر، إلا أن في ظهورها ماذا؟ ثقل. لذلك قدرت لأجل الخفة، لأجل الخفة. طيب لو نصبت فقلت لن يرمي ولن يسمو، هل في ثقل كما في يرمي ويسمو؟ الفتحة خفيفة، لذلك قالوا خلاص ينصب بالفتحة ماذا؟ ينصب بالفتحة الظاهرة، وأما الجزم فإنه يجزم بماذا؟ يجزم بحذف حرف العلة. لاحظوا معي الجزم حذف النون في الأفعال الخمسة مؤكدة وغير مؤكدة، السكون الذي هو حذف الحركة، ها وهنا حذف حرف العلة، لذلك علامة الجزم حذف مطلقا، علامة الجزم حذف مطلقة، إما حذف النون وإما حذف الحركة وإما حذف حرف العلة، هذه علامة الجزم. علامة النصب حذف النون في الأمثلة الخمسة، الفتحة الظاهرة وتقدر فقط في معتل الآخر بالألف، عندنا الرفع ثبوت النون، الضمة الظاهرة في صحيح الآخر، والمقدرة للتعذر في معتل الآخر بالألف، والمقدرة للثقل في معتل الآخر بالواو والياء. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الأفعال. ما المراد منك الآن؟ يعني ما المطلوب منك الآن بهذه الورقات العشر؟ هو أن تجيب عن الأسئلة المدونة على ظهر الورقة عن كل فعل. لذلك حين تصل في بداية الفاتحة في تفكيك الآيات الذين يؤمنون، تقول يؤمنون هذا فعل، وهو فعل تام، وهو فعل لازم لأنه يتعدى بحرف الجر، ها فعل لازم، وهذا الفعل من الأفعال الخمسة وهو معرب، يرفع بثبوت النون وهو في هذه الحالة مرفوع بهذا الشكل. يعني هذه المعلومات هي التي ستعود إليها في أثناء عملية الإعراب وتحليل التراكيب فيما بعد إن شاء الله تعالى. قبل أن أبدأ في الحديث عن الأسماء وهو المبحث الأخير من هذه المرحلة، طبعا ستأتيكم مذكرة الأسماء بإذن الله الأسبوع القادم وسنضع لها تمهيدا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ولكن قبل ذلك أترك المجال للأسئلة والاستفسارات. أحد عنده أي سؤال يا إخوان؟ في ماذا؟ واو العطف واو المعية. طيب، نحن قلنا واو المعية هي تتعين حين لا يجوز ماذا؟ حين لا يجوز العطف، لأن العطف المراد به الجمع، أنك تجمع بين شيئين في حكم واحد. لذلك إذا قلت قرأت الناس والفلق، فأنت جمعت بين سورتي الناس والفلق في حكم واحد وهو ماذا؟ وهو القراءة. إذن الآن الجمع تحقق ولا ما تحقق؟ هي عطف. ممتاز، هي عطف. طيب، إذا قلت أكلت تفاحا وماء، أكلت تفاحا وماء، هل العطف هنا متحقق الذي هو الجمع؟ لأن الماء لا يدخل في حكم ماذا؟ لا يدخل في حكم الأكل. لذلك يقولون الواو هنا واو ماذا؟ المعية، أن تقصد أنك أكلت تفاح ومع عملية الأكل في معيتها شربت ماذا؟ ماء. ويمثلون لها، يقول إذا قلت سرت، علماء مصر يقولون سرت والنيل، ها، وغيرهم يقول سرت والجدار. إذا قلت سرت والجدار، فهل الجدار صار معك ولا تقصد أنك سرت في معيته يعني بجواره؟ ها، حين يقول سرت والنيل، ها. لذلك اللبس لا يحصل، وهم يستشهدون على ذلك بآية من كتاب الله تعالى ذكرتها لكم، أجمعوا أمركم، يعني بمعنى معا. لذلك واو المعية تأتي بمعنى معا، ها، ويستشهدون عليها بكثير من شواهد العرب، مثل علفتها أكرمكم الله، علفت، يتحدث عن راحلته يقول علفتها تبنا وماء باردا، وهذاك يقول وزججنا الحواجب والعيون، لأن زججنا بمعنى دققنا، فالتدقيق يأتي في الحاجب ولكن لا يأتي في العين، ولا يأتي في العين. فقالوا أن المراد زينا الحواجب مع العيون، أو وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، يعني وجهوها على أوجه مختلفة. نعم، أيوه، نعيد إعرابها. بالنسبة لي لا تحسبن، فالنون هنا مباشرة، ومعنى ذلك أن الفعل مبني، لذلك سنقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة في محل جزم. إذا مبني في محل جزم، لكن لا تحسبن، سنقول تحسب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ذاك ليس مبني وإنما هو ماذا؟ معرب، وإنما هو معرب. طيب، بقي عندي سؤال أنا الآن، لو أردنا أن نتحدث عن الأفعال من حيث العمل، فالأفعال كلها قطعا ماذا؟ كلها عاملة، الأفعال كلها عاملة، لكن هل تتنوع من حيث العمل؟ نعم، تتنوع من حيث العمل، لأنها إما تامة وإما ناقصة، كلها عاملة، لكن منها أفعال ترفع فاعلا، ربما ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، يمكن ترفع فاعلا وتنصب مفعولين، ترفع فاعلا وتنصب ثلاثة مفاعيل. هذا الكلام قلناه ضمنا بس أريد أن يستحضر، ها. والأمر الثاني، عندنا الأفعال الناقصة وهي التي ماذا؟ ترفع، لا، ما هو فاعل، ترفع اسما لها وتنصب ماذا؟ وتنصب خبرا وهي كان وأخواتها وكاد وأخواتها التي أفعال الرجاء والشروع والمقاربة. بهذا نكون قد أنهينا الأفعال. بقي عندنا الشيء الثالث الأكثر شيوعا في الكلام وهو ماذا؟ وهو الاسم، وأمره سهل بإذن الله تعالى. إذا عرفت أن الكلمة اسم، طبعا يا أخوان بالنسبة إلى الأفعال وإلى الحروف فلم يعد عندنا شيء نقوله إلا جزئيات يسيرة في الأفعال. الذي ذكرناه في مرحلة الكلمات هو نفسه الذي سنقوله في مرحلة التراكيب والجمل، لا من حيث إعراب الحروف لا من حيث إعراب الأفعال. الحديث في الجمل هو كله حديث عن ماذا؟ عن وظائف الأسماء، عن وظائف الأسماء. لذلك سندرس في مرحلة الكلمات ما يعيننا هناك على تحديد وظيفة الاسم إن شاء الله تعالى، حين تتحقق من أن الكلمة ماذا؟ من أن الكلمة اسم. فيجب عليك أن تجيب عن هذه الأسئلة. الكلمة الآن أنت متيقن أنها اسم بالعلامات التي عرفناها. السؤال الأول، ما نوعه من حيث الإعراب والبناء؟ ممتاز. طيب نأتي على المعرب، إذا كان معرب سنفرع عنه ماذا؟ أسئلة. هذا الإعراب بالحركات أم بالحروف؟ إذا كان معرب، إذا كان معربا فإعرابه هذا هل هو بالحركات أو بالحروف؟ علامة إعرابه هل هي حركات أو حروف؟ ثم إذا كان علامة إعرابه الحركات هل هو مصروف أو ممنوع من ماذا؟ أو ممنوع من الصرف؟ وهذه أسئلة مهمة جدا. هذا السؤال الأول، وهو سؤال يتفرع كما ترون. الأول نوعه من حيث الإعراب والبناء. الأمر الثاني إذا كان معرب هل علامة إعرابه حركة أم حرف؟ طيب إذا كان علامة إعرابه حركة هل هو مصروف أو ممنوع من ماذا؟ من الصرف. هذا السؤال الأول الذي يجب أن تعرفه والذي سنبدأ الإجابة عنه إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، ما نوعه من حيث التعريف والتنكير؟ هل هو نكرة أو معرفة؟ وهذا سؤال مهم وله فوائد في الحديث عن الجمل إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث ما نوعه من حيث العمل؟ هل له عمل هذا الاسم أم أنه يأتي معمول فقط؟ وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة هو كل ما تحتاجه عن الاسم إن شاء الله تعالى عند دراسته في مرحلة ماذا؟ في مرحلة التركيب. لاحظوا معي أن المرحلة القادمة يا إخوان، المرحلة القادمة هي عبارة عن دراسة جميع الأبواب النحوية التي تدرسونها، باب المبتدأ، باب الخبر، باب الفاعل، باب نائب الفاعل، باب الاشتغال، باب التنازع، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجل، إلى آخره. هذه باختصار هي ماذا؟ هي وظائف الأسماء. وظيفته فاعل، وظيفته مفعول لأجله، وظيفته. لذلك حديثنا القادم إذا أتينا للفعل فما وظيفته؟ وظيفته فعل يعبر عن الحدث. لذلك حديثنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن وظائف ماذا؟ عن وظائف الأسماء. طيب ما علاقة الإجابة عن هذه الأسئلة بتحديد الوظيفة؟ علاقتها متينة وركينة بين الإجابة ومعرفة إجابة هذه الأسئلة وتحديد وظيفة الاسم كما سترون إن شاء الله تعالى. لذلك كل ما بقي لنا من النحو والحديث عن وظائف الأسماء الذي سيأتي في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. هذه الأسئلة الثلاثة ستأتيكم على في المذكرة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وسنبدأ الآن في الحديث عن التفريق بين الاسم المبني والمعرب. هذا الكلام واضح يا إخوان؟ طيب، إذن الجواب عن ثلاثة أسئلة في الأسماء. السؤال الأول هو نوعه من حيث الإعراب والبناء. نوعه من حيث الإعراب والبناء لابد أن، طبعا هنا إشكال كبير أشرحه لكم ولمن سيرانا عن طريق يعني في الحلقة المسجلة، وهو أن مشكلة كثير من طلاب العلم في التفريق بين الاسم المبني والمعرب. أن الذي يدرس، ومعنى كثير من الشباب الذين درسوا في كلية الشريعة وكلية العربية، الذي يدرس هنا أن العلماء يسردون لهم سبب بناء ماذا؟ سبب بناء الاسم، ثم يتركون لطالب العلم تنزيل هذا السبب على ماذا؟ على الاسم، والطالب قدرته أقل من ذلك، لذلك يستمر في الدراسة وهو لم يعرف الفرق بين المعرب والمبني. لذلك يأتي في الفرق بين المعرب والمبني عند ابن هشام وغيره من العلماء، يقول ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف. إذن هل هذا هو المبني ولا علة البناء؟ علة البناء، علة بناء الاسم هو شبه ماذا؟ ثم يقول وهذا الشبه من عدة وجوه، إما الشبه اللفظي أو الشبه الاستعمالي. إذن هو يعدد لك أنواع الشبه ويترك لطالب العلم مسألة ماذا؟ مسألة تنزيلها على الأسماء المبنية، أنه بني لأنه يشبه الحرف شبها لفظيا، بني لأنه يشبه الحرف شبها معنويا، بني لأنه يشبه الحرف شبها استعماليا. هذه علة البناء وليست المبنيات. لذلك في العادة يتجاوز طالب العلم هذا المبحث وهو لم يعرف الفرق بين المبني والمعرب. لذلك الأفضل من ذلك هو أن نعدد الأسماء المبنية ونذكر سبب بنائها من من من هذه الأسباب الثلاثة. لذلك الآن قام الفكر الإسلامي على حصر القليل. القليل هو المبني، لأن الأصل في الأسماء أن تكون ماذا؟ معربة، هذا هو الأصل. لذلك سنتحدث عن ماذا؟ سنتحدث عن المبني في الأسماء، وسنقسم هذا المبني إلى قسمين: المبني بناء ماذا؟ بناء لازما، المبني بناء لازما، ثم يأتي بعد ذلك المبني بناء ماذا؟ عارضا، يعرض له البناء عروضا. طبعا هذا المبني بناء لازما حين يحفظ إن شاء الله تعالى لن يكون هناك أي إشكال. طبعا أكبر باب من أبواب الأسماء المبنية بناء لازما، وهو من أهم الأبواب على الإطلاق، باب ماذا؟ الضمائر. وقد بني لماذا؟ بني لأنه يشبه الحرف شبها لفظيا، شبها لفظيا. لذلك الضمائر هي الباب الأول من أبواب المبنيات، وهي ثابتة على حال واحدة، لا تتغير، ولا بد أن تعرف معرفة تامة، وهو الباب الأول الذي سأشرحه بعد قليل إن شاء الله تعالى، وربما يعني نكتفي به في محاضرة اليوم إن شاء الله. إذن عرفتم هذا التقسيم، الأسماء تنقسم إلى مبنية ومعربة، الإعراب هو الأصل لن نناقشه، البناء إما أن يكون بناء لازما أو بناء عارضا، أو الباب الأول من أبواب الأسماء المبنية بناء لازما هو ماذا؟ هو الضمائر. وهذه الضمائر من أخطر أبواب العلم، وهي من المؤثرات القطعية في المعاني. لذلك من أسباب الاختلاف بين المفسرين في تفسير كتاب الله تعالى ماذا؟ الضمائر، يعني تفسير الضمير، لأن الضمير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفسر. مفسر له سابق عليه يعود عليه. وهنا يعني ورد عن علماء السلف عجائب الحقيقة في قدرتهم على استعمال الضمائر، فيقولون أن أحد علماء أهل السنة يعني دخل في إحدى قرى الشيعة فسألوه من علماء السلف، قالوا من الأحق بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ولا علي؟ فأجاب جواب من أذكى الأجوبة على الإطلاق، قال من بنته تحته، من بنته تحته. قال والله يستر عليك، ممتاز أنت على مذهبنا، ها لأن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تحت علي، وهو يقصد أن بنت أبو بكر تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، ها. فقال من بنته تحته، فأتى بعبارة مفسر الضمير فيها يختلف، ها، ففهموها على ما أرادوا ونطقها على نيته. لذلك عود الضمير من أخطر الأمور على الإطلاق. ومما يذكرون في هذا والله أعلم بصحته أن محمد بن يوسف الثقفي، ها، أراد أن يتقرب بلعن علي بن أبي طالب، فأمر خطيب جامع صنعاء لأنه كان أمير اليمن، قال في خطبة الجمعة تلعن علي بن أبي طالب، قال ابشر. فلما حضرت الصلاة قال يا أهل صنعاء إن الأمير محمدا، ويشر عليه، إن الأمير محمدا قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله، ها. ففهمها الأمير أن اللعنة انصرفت إلى الإمام علي رضي الله عنه، والشيخ على نيته، يعني ها على نيته في قضية. فالشاهد صدقت هذه القصة ولم تصدق، أن عود الضمير من أخطر الأمور على الإطلاق، وسجلت فيها رسائل علمية في تتبعها في تفسير القرآن الكريم. لذلك سنتحدث عن الضمائر الآن، ولا بد في قضية الضمائر هذه. طبعا الضمائر هي من أعظم أبواب الاقتصاد اللغوي في اللغة العربية على الإطلاق. يعني تخيلوا، ها، لو ما عندنا واو الجماعة، وبعدين ما عندي إني أقول الطلاب حضروا الواو هذه ما هي موجودة، أو الدارسون حضروا، بعدين أقول عقدت اليوم درسا حضره فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ها. لذلك هم يقولون هي من علامات الاقتصاد اللغوي، أو من أبواب الاقتصاد اللغوي، الضمائر والتثنية والجمع. بدل ما تقول كتبت بقلم وقلم تقول كتبت بقلمين، وهذا اقتصاد لغوي. الضمائر يا أخوان، الضمائر، ها، تنقسم إلى ضمائر مستترة، وهذه تأتي إن شاء الله تعالى، وإلى ضمائر بارزة، بارزة أمامك، بارزة. والضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين، ضمائر بارزة متصلة، وضمائر بارزة منفصلة. هذه المخططات الذهنية يا إخوان هي سبيلك إلى إتقان العلم، إلى إتقان العلم. إذن الضمائر تنقسم إلى مستترة وإلى بارزة، البارزة إلى متصلة ومنفصلة. هذه المتصلة قسمها الخليل رحمه الله قسمة عجيبة، قال هذه الضمائر المتصلة إما أن تكون متصلة في محل رفع، فهذا يعينك فيما بعد على الإعراب، لأن هذه الضمائر التي تأتي هنا تعلم فيما بعد حين نحدد الوظائف أنه يستحيل أن تكون في غير وظائف المرفوعات، لا تكون إلا في وظائف المرفوعات. لذلك حدد، قال ضمائر متصلة لا تكون إلا في محل رفع، وذكر هنا الضمائر الآتية، قال تاء الفاعل، وتاء الفاعل هي التاء المتحركة، ها، تدل على الفاعل، تحركت بالضم فقل ذهبت، تقصد نفسك، ذهبت ذهبتي للأنثى، ها. وعندنا ألف الاثنين، وعندنا واو الجماعة، وعندنا نون النسوة، وعندنا ياء ماذا؟ ياء المخاطبة. طيب لماذا جعلت من الأسماء؟ لأن لها مسمى. فأنت إذا قلت ذهبت، فالتاء هذه ما وظيفتها؟ التعبير عنك، التعبير عنك، إذا لها مسمى. طيب لماذا بنيت؟ لأنها تشبه ماذا؟ تشبه الحرف في مجيئها على صوت واحد، في مجيئها على صوت واحد، فهو اسم مبني كما ترون هنا، خلاص انتهى. لذلك لاحظوا معي انك حين تعرف انها في محل رفع، سنقول لك ان شاء الله تعالى عند التركيب ان هذه الضمائر ليس لها الا واحد من عربين، لا ثالث لهم، اما ان تكون في محل رفع فاعل او نائب فاعل، واما ان تكون في محل رفع اسم كان او كاد او احدى اخواتها فقط، لانها ضمائر ماذا؟ ضمائر رفع. عندنا النوع الثاني، ها لاحظوا معي، ضمائر متصلة تأتي للنصب وماذا؟ والجر. ضمائر تأتي للنصب والجر، هذه لابد أن تحفظ. طيب الضمائر التي للنصب والجر، قال لك يا المتكلم وكاف المخاط وفروعها، إيش معنى وفروعها؟ طيب ننتظر يرفع الأذان. إذن يا إخوان، الضمائر المتصلة إما أن تكون ضمائر رفع فقط، أو ضمائر تحتمل ماذا؟ النصب والجر، قلنا ياء المتكلم، وبعدين كاف المخاطبة فروعها. ما المراد بفروع كاف المخاطب؟ كاف المخاطبة، المخاطبين، المخاطبتين، المخاطبين والمخاطبات. لذلك إذا قلت لك فتفريع لك، لك، لك، لكما، لكم، لكنا. وعندنا هاء الغائب وماذا؟ وفروعها، خلاص ما يحتاج نعددها. إذا قلت له ستصبح الفروع ماذا؟ لها، لهما، لهم، لهن. عندنا الجزء الثالث والأخير، ضمير واحد يحتمل الرفع والنصب والجر، وهو ناء الدالة على المتكلمين، ناء المتكلمين. طيب لاحظوا هذه القسمة العجيبة من العلماء رحمهم الله. لماذا قسموها بهذا الشكل؟ لأن لاحظوا معي أن قلنا الضمير متصل ولا لا؟ متصل، هذا يعني أنه سيتصل بكلمة سابقة. إذن هو سيتصل بكلمة، لاحظوا معي كلمة، هذه الكلمة إما أن تكون فعل، وإما أن تكون اسم، وإما أن تكون حرف. ثم سيتصل بها هنا ماذا؟ سيتصل بها الضمير. هذه قسمة عقلية. هذا الفعل إما أن يكون تام وإما أن يكون ناقص، مبني للفاعل أو مبني للمفعول. وعندنا هنا الاسم وعندنا الحرف، قد يكون حرف جر لأنه حرف عامل، قد يكون حرف جر وقد يكون حرف ماذا؟ ناسخ من إن وأخواتها. الجزء الأول اللي هو ألف الاثنين وتاء الفاعل واو الجماعة النون الياء لا يمكن أن تتصل إلا بماذا؟ إلا بالفعل. ذلك تقول ذهبت وكنت وما زلت ها وعلمت وفهمت. لذلك حكم عليها العلماء بأنها لا تأتي إلا في محل، لأنها لا يتصل بها أساسا إلا ماذا؟ إلا فعل. وبناء على نوع هذا الفعل سيتحدد إعرابها. بالنسبة لهذه الضمائر الثلاثة وجدوا أنها تتصل بماذا؟ بالأسماء، بالأسماء أو بالحروف أو بماذا؟ أو بالأفعال. فالآن الذي يتصل بالأفعال من هذه الضمائر مثل ضربك ها أو فهمك ستكون في محل نصب. طيب الذي يتصل بالأسماء، بالأسماء كان تقول كتاب، كتابك وكتابك سيكون في محل جر. طيب بقي عندنا الحروف، إن اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، وإن اتصلت بحرف الناسخ فهي في محل ماذا؟ في محل نصب. فهذه الضمائر الثلاثة إن اتصلت بفعل فهي في محل نصب، وإن اتصلت بحرف الناسخ فهي في محل نصب، إن اتصلت باسم فهي في محل جر، وإن اتصلت بحرف جر فهي في محل ماذا؟ في محل جر. ثم عندنا الضمير الثالث الذي هو الناء، يتصل بالفعل للتعبير عن الفاعل، ويتصل بالفعل للتعبير عن المفعول، ويتصل بالاسم، ويتصل بالحرف. لذلك كانت مواقعه رفع ونصب وجر يحتملها. كيف أحدد الموقع من الثلاثة؟ حسب ما اتصل به. إذا قال ربنا اغفر لنا، ما الذي اتصل به؟ اللام حرف جر. إذن النا هنا ضمير ماذا؟ ضمير جر. طيب ربنا اتصل بها اسم، إذن هي ضمير ماذا؟ جر. طيب إننا اتصلت بها إنا، إذن هي ماذا؟ ضمير نصب. ها لا تؤاخذنا، لاحظ هل تعبر عن الفاعل ولا المفعول؟ في تؤاخذنا عن المفعول، لا تؤاخذ أنت، فالفاعل هو أنت والمفعولنا، إذن هي في محل ماذا؟ في محل نصب. إذن هي في محل نصب. طيب نبغى نمثل لها في ضمير رفع، إذا قلت أكرمنا، أنها تعبر عن الفاعل ولا عن المفعول؟ عن الفاعل. إذن هي في محل رفع. فلاحظوا معي أنها تحتمل محال الثلاثة، والذي يحدد المحل هو نوع الكلمة التي اتصلت بها بالإضافة إلى المعنى. أكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم نبدأ من هنا إن شاء الله تعالى في إكمال ذكر الأسماء المبنية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.